السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت تقريرا عن الدول الخمس الأولى على العالم في حاملي الشهادات العليا بين سكانها بالنسبة والتناسب طبعا، فكانت كوريا الجنوبية الرابعة، وذكر التقرير أنهم اهتموا جدا بالتعليم، حتى أنه 47% فاصل 7/10. طيب، من سكان كوريا يحملون الشهادات العليا. غير أن التقرير ذكر أمرا عجيبا، أمرا عجبا، ذكر أن هناك ضغط داخل المجتمع الكوري على أنك لابد أن تحمل شهادة عليا، هو الذي أوصلهم إلى هذه المرتبة. ولكن هذا الضغط جعل كثير من الشباب والشابات يمارسون ممارسات مفرطة، مذاكرة من 11 ساعة إلى 19 ساعة، فزادت الأمراض النفسية بين الطلبة بشكل فظيع جدا، وهذا أمر مشهور. حتى أن كوريا هي الأولى على العالم في معدلات الانتحار في الفئة العمرية ما بين 10 سنوات إلى 18 عاما. فلو ذكرت لك الخبر منذ البداية على الشهادات العليا لقلت نعم كوريا، ولكن الذي جاء بالشهادات العليا جاء بمصائب أخرى أيضا. وهكذا لابد أن تنظر للصورة كاملة في كل شيء. هذا أمر يمس جماعة منا، يمس جماعة منا في كثير من الأحيان. الضغط النفسي الدراسي، كثير من الأهل يقول لك حتى ترتاح حتى ترتاح حتى ترتاح. الآن في الوضع في الحياة الرأسمالية يقال لك حتى ترتاح، ادرس وأكثر من الدراسة وإلى آخره حتى ترتاح، لا يوجد عندك إلا هذا الطريق، ثم بعد ذلك تتوظف، ولكي تترقى أو لكي تبقى في وظيفتك تعمل في عدد ساعات وتجهد. لهذا الشباب الكوري ينتحر، لأنه أنا في طفولتي وشبابي محصور بين الكتب، ثم بعد ذلك محصور في العمل، عندي يوم الإجازة هذا الوحيد أو اليومين، ولكني بعد ذلك مستعبد. فلهذا يسمونه جحيم كوريا. طيب، فأنت تقول حتى أرتاح حتى أرتاح، وفي الواقع هذا الذي تطلب به الراحة هو سلبك الراحة، ثم لم تصل كما يقال قديما الراحة لا تنال إلا لا تنال بالراحة، الراحة لا تنال بالراحة، يعني تعب شوي عشان ترتاح، كما يقول الواعظون أجمع الناس على أن الراحة لا تنال بالراحة. لا، أصلاً تبقى تكدح تكدح تكدح، ودائما أنت خائف من الفقر. وهكذا الدنيا إذا صارت كل شيء تستحيل جحيمه. لهذا انظر التعبير النبوي حين قال صلوات الله وسلامه عليه: ومن كانت الدنيا همه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. الرعب دائما موجود، القروض دائما موجودة إلى آخره. هذه الحياة الرأسمالية وما تصنع، عذاب. حتى تلزم الناس بما لا يصلح أن يلزم به. عمر بن الخطاب يقول للصحابي: من أين أتيت بهذا الحديث؟ يشدد عليه، فبعد ذلك يأتي الصحابة كأن أبي يقول: لا تكن عذابا على أصحاب محمد. يعني بس هذا أنك مجرد سمين يقول لا تكن عذابا. أما اليوم فالإنسان يضغط عليه جدا جدا جدا في هذه السياقات التي ليست لازمته، ونسبة كبيرة مما يدرس هو في الواقع لا علاقة له بالحياة العملية، وإنما هو تدريب على الضبط والالتزام وغير ذلك. فتكثر الأمراض النفسية وتكثر، ثم احتجنا بعد ذلك لمخدرات الترفيه. ففي البداية يقال لك حتى ترتاح، ثم الوسيلة تتحول إلى غاية. البخلاء كذلك، البخلاء البخيل في البداية ماذا يفعل؟ يجمع المال لكي ينفقه على ملذات، ثم تتحول الوسيلة إلى غاية، فتصير لذته الجمع فقط. ويكون دائما البخلاء هم أكثر الناس، هم أقل الناس انتفاعا بالأموال، وأقل الناس التذاذا بها، لأنهم بخلاء. مع أنه في البداية لماذا جاء بالمال؟ لأنه